هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم من رجز أليم الله الذي أليمين الله الذي أليمين الله الذي هكذا في الوصل. أما في البداية نقول الله الذي سخر لكم البحر الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عامل صالحا فلنفسه من وما نساء فعليها وما نساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب الكتاب والحكم والنبوءة الكتاب والحكم والنبوءة والنبوءة والنبوءة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بغيا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك ثم جعلناك أحسنتم. الآن تلميذان إبراهيم وأحمد يقرأان كل واحد منهما يقرأان يقرأ لنا آية كاملة من بداية الآية إلى نهاية الآية إبراهيم التي بعدها أحمد من بدايتها إلى نهايتها وهكذا. يلا واحد اثنان إبراهيم واحد اثنان ثلاثة هذا هدى والذين كفروا بآيات